أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول من رمضان يصلي وينام، هو كان يحافظ على الوتر صلوات الله وسلامه عليه. تقول في إذا دخل العشر الأواخر شد مئزرة وطوى فراشه وأيقظ أهله وأحيا ليلة كلمة النحو. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وقال من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى سابعة تبقى، وفي لفظ فتحرها في الوتر من العشر الأواخر. وليلتنا هذه هي أول العشر الأواخر من رمضان، فلم يبق من الليالي سوى ليلتنا هذه وثمان ليالي، والتاسعة موضع شك. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، دخلت العشر الذي كان يهتم فيها وبها أكثر، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف ليتفرغ للعبادة، وكان يدارسه جبريل القرآن في كل سنة في رمضان. وفي السنة الأخيرة دارسه جبريل القرآن مرتين، فاحرصوا على الاهتمام بهذه الليالي، فإنه ما من أحد منا يتيقن أنه سوف يوافي الشهر عاما آخر، كما لا يتيقن أن سيدرك ليلة أخرى. فليعمل الإنسان لآخرته كأنه يموت غدا، ولا حرج أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا. لنعتني في هذه الليالي ولنعطيها ما تستحق، ونتضرع إلى ربنا جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا، أن يتجاوز عن سيئاتنا. فإنه جاء في الحديث الصحيح أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو أسرف على نفسي في العام كله ثم ندم في شهر رمضان فأحسن صيامه وأحكمه وقام ليلة يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا غفرت له ذنوبه جميعها إلا ما كان ما بينه وبين العباد، فإن ما بين العبد والعباد يحتاج إلى مقاصة، يحتاج إلى وفاء. ولهذا جاء عن سيد البشر من كانت بينه وبين أخيه مظلمة من مال أو عرض أو دم فليستحل له ما دام في الدنيا قبل أن يأتي إلى يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التقاضي من الأعمال يؤخذ للمظلوم من أعمال ظالمة. فإذا فنيت حسناته من عليه حقوق وقد بقيت من المظالم مظالم أخذ من سيئات المظلومين، فطرح على الظالم ثم رمي في نار جهنم. أيامنا هذه أيام اعتذار وتوبة ورجاء واستغفار، فاغتنموها يا عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في السنن لما صلى بأصحابه صلى لنفسه، فتعالموا وصلى وراءه قوم، ثم لم يصلي في الليلة التالية وصلى ليلة أخرى. يقول أبو ذر فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن الرجل إذا صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. أبو ذر يقول: لو نفلتنا ليلتنا هذا لو صليت بنا إلى السحر. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام دخل معه في تهجده واستمر إلى أن تنتهي صلاة التهجد يكتب له كأنما صلى الليل كله. إنها لفرص لمن أحب المسابقة إلى الجنة التي أعدها الله لأوليائه، الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذه الأيام أيام المساهمة والأخذ بأوفر الأسهم والتعلق بأقوى الأسباب، لا سيما والمؤنسون كثيرون والمتسابقون تحصل من الله ثم منهم الإعانة. فإن الإنسان إذا سار في طريق وحده استوحش، وإذا سار في طريق مليئة بالراغبين بما يرغب به، السائرين إلى الغاية التي يسير لها، المتاجرين مع الكريم الأكرم، وجد من نفسه نشاطا. الإنسان إذا صلى وحده في تهجده لم يكن عنده من النشاط ما إذا صلى مع الناس ورأى هذا وهذا، يغالب نفسه ويتقرب إلى ربه، فتحدث من هم بالكسل نفسه: ألست ترجو مما ما يرجون؟ أما تخاف مما يخافون؟ إن هذه الأيام أيام الإعانة من لطيف الخبير، وأيام المتاجرة، وأيام يرجى فيها أن يوافق العبد ليلة القدر التي أثنى الله عليها في كتابه الكريم. فيا عباد الله، اصلوا رغباتكم بثواب ربكم وعطائه، وتضرعوا إليه أن يعينكم في صلواتكم، وأن يصون ألسنتكم وأبصاركم وأسماعكم، واحرصوا على التقرب إلى ربكم جل وعلا بما يحب، واجتنبوا ما يكره، وتعاونوا فيما بينكم، فإن التعاون على البر والتقوى فلاح. واحذروا، احذروا الآثام، فإن الذنوب تجر إلى بعضها، فإنها كالشرارة إذا علقت بشيء أوشكت أن تسعرها الريح حتى تكون حريقا. الذنوب إذا توالت أوشكت أن تطمس القلب، فإذا انطمس القلب وطبع عليه عميت البصيرة وكلت العزيمة أو فطرت أو عجزت. أروا ربكم جل وعلا صدق رغبتكم فيما عنده، واعتذروا مما يكون من التقصير ولا محالة، واحرصوا على إحياء ليلكم. لا يقول النقائل: صليت مع الإمام أول الليل فيكتب لآخره. ارغب فيما يرغب به الراغبون في الخير، وشارك إخوانك في الصلوات، واعلم أن لرب العزة جل وعلا لحظات إجابة. وإن أصح الأقوال وأصدقها التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في النصف الأخير من الليل. وجاء في الحديث الثابت أن الله إذا بقي ثلث الليل الأخير نزل جل وعلا للسماء الدنيا ونادى عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من داعي فأجيب دعوته؟ كن أحد هؤلاء. وما منا إلا وعليه ذنوب، وما منا إلا وهو محتاج، وما منا إلا وهو لا حول له ولا قوة إلا بالله جل وعلا. فأقبلوا على ربكم بالرغبات وأكثروا عليه جل وعلا من الطلبات، فإنه لا يمل، يعطي جل وعلا، خزائنه ملأ، ويده سحاء الليل وسحاء الليل والنهار، ثم لا ينفد ما عنده، كما جاء في كلامه جل وعلا في الحديث القدسي الذي يقول فيه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تعرضوا لعطاء الكريم الأكرم، توصلوا إليه بأسمائه وصفاته، اعتذروا من التقصير وصلوه الإعانة، انطرحوا بين يديه انطراح الفقير الذليل الذي لا عز له إلا بإعزاز مولاه له، ولا غنى له إلا من مولاه، ولا مفرج لكرباته إلا إن فرجها الله. سلوه جل وعلا، توجهوا إليه، فإنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويا أيها الموفق، لا تغتر بتوفيقك، بل أحسن التوكل على ربك، والتجئ إليه أن يعيذك من العجب بنفسك، بل سله أن يزيدك خيرا، وأن يعينك على سلوك طريق الأخيار، وأكثر من التوبة والاستغفار، وكن دائما الاعتذار من الله، فإن الواحد مهما تقرب إلى الله بالأعمال وأكثر وزاد لن يبلغ حد شكر الله جل وعلا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تهيأوا في آخر ليلكم لصلاتكم مع إمامكم، وتضرعوا إلى ربكم أن يعينكم ويشد أزركم، واستبشروا خيرا، ثم لا تغفلوا في حال سجودكم أن تسألوا لأمة الإسلام، اسألوا مغفرة ذنوبكم ومغفرة ذنوب أمواتكم وأحيائكم، سألوا ربكم صلاحكم وصلاح ذرياتكم وأعوانكم وأعوانكم، سألوا ربكم أن يفرج كربة المكروبين، سألوا الله جل وعلا أن يذل الكفر والكافرين. فرب دعوة من ساجد يظهر عليها أثر الجد والافتقار والرغبة الصادقة يستجيب الله لها، يكون فيها خير وفلاح لعمم كثيرة. إن ربنا جل وعلا جواد كريم، لا يمنع فضله إلا بسبب ذنوبنا، فلنعتذر إليه. الفساد كله إنما سببه ذنوب العباد، ولو يؤاخذ الله الناس بما يرتكبون من السيئات ما ترك على ظهر الأرض من دابة. فيا أمة محمد، اغتنموا هذه الساعات من ليلتكم، واغتنموا بقية الليالي، فما هي إلا عدد دون أصابع اليد، فلعل الله أن يكتب لنا فيها من صنوف البر والإحسان وجزيل العطاء والإكرام ما تتحقق لنا به السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم يا مجيب الدعاء، اللهم يا فارج الكرب واللأوى، اللهم يا مجيب الداعي إذا دعاك، يا مغيث المستغيثين، يا فارج كرب المكروبين، يا مزيح هموم المهمومين، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تصلح قلوبنا، وتمنحنا البصائر النافذة والرغبة فيما عندك، وحسن التوكل عليك، وصدق الالتجاء إليك يا مجيب الدعاء. اللهم آمن روعاتنا، واغفر زلاتنا وكفر خطايانا وآمنا يوم الفزع الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا إلهنا ومولانا نسألك بأنك أنت الغني الحميد، أنت الجواد الكريم، ونحن المحتاجون إليك، نحن الفقراء إليك، نسألك أن تغنينا من فقرنا، وأن ترفع عنا ذلنا، وأن تبارك لنا فيما أعطيتنا، وأن تصلح لنا الأعمال والأقوال والأهل والذرية، وأن تصلح بلدنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مجيب الدعاء نسألك أن تفرج كرب المسلمين في كل مكان، وأن تفك أسر مأسورهم، وأن تشفي مريضهم، وتقيل عثراتهم، وتيسر لهم من أمرهم رشدا، وتصلح ولاة أمرهم، وتملأ قلوبهم من خوفك والتوكل عليك، وأن تعينهم على ما وليتهم، وأن ترزقهم يا إلهنا حسن مراعاة أحوال عبادك، والنصح لهم، والاهتمام بمصالحهم، وحملهم على طاعتك يا إله العالمين، وأن تكافئ الولاة ومن تولوا عليهم بأجزل الأجر وعظيم النصيب، إنك مجيب الدعاء. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ذرياتنا قرة أعين، واجعلنا من عبادك الذين يخافونك ويرجونك ويحسنون العمل، إنك مجيب الدعاء. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، تقول السائلة: إذا استمرت الدورة الشهرية مع المرأة أسبوعين أو أكثر، هل تفطر هذه المدة وتقطع الصلاة أم ماذا تفعل؟ إذا زاد الدم عن العادة المعروفة لها، فإن كانت مميزة تعرف دم الحيض من غيره، فإنها بمجرد ما ترى التغير واختلاف الدم تغتسل وتصلي وتصوم ولا شيء عليها. وإن لم يتميز لها أمر، فإذا تمت المدة المعتادة اغتسلت وصلت، فإن تكرر ذلك معها علمت أن هذه عادة تغيرت وتحولت من عدد إلى عدد، فلا بد أن تكون عندها من التمييز. فالنساء يعرفن لون الدم ورائحته، فإنه جاء في الحديث أن دم الحيض دم يعرف، أي له رائحة، له عرف رائحة، فالمميزة تميز دم العادة من غيره، فتبني على تمييزها وتغتسل وتصلي. نعم. تقول السائلة: امرأة عقد عليها رجل وتوفي قبل الدخول بها، فهل عليها عدة أم لا، وهل ترث من الزوج؟ نعم، المتوفى عنها عليها العدة ولو لم يدخل بها، ولها الميراث. التي لا عدة عليها المطلقة إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها، وأما المتوفى عنها فعليها العدة للوفاة ولها الميراث. نعم. ما حكم عمرة من طاف أقل من 7 أشواط وسعى 14 شوطا بين الصفا والمروة؟ ما تمت عمرته. العمرة 7 أشواط في المطاف من الحجر إلى الحجر، والسعي 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط حتى يتم السابع بالمروة. نعم. ما حكم قراءة القرآن متكئا؟ لا حرج في ذلك إذا كان إذا قرأ متكئا يكون أكثر راحة وأرغب في الاستمرار فلا بأس بذلك. نعم. يقول لي أقرباء ماتوا وأرغب التصدق عليهم وعمل بعض أعمال البر لهم وإهداؤهم أجر ذلك، فكيف يكون؟ هل بالنية أم بالتلفظ؟ أدعو لهم وهذا من الأعمال، تصدق عنهم وهذا من الأعمال، وأما الثواب فالإنسان لا يدري هل أثيب أو لا، وأما الدعاء فهو جائز بنص القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. نعم. يقول هل يجوز أن أخرج زكاة مالي لإخوة الأيتام وأنا أعيش معهم في بيت واحد؟ لا لا، تعطيهم زكاة المال لتقي ما تقوم به من إنفاق عليهم. نعم. يقول أنا شاب من فلسطين، إذا أردت الصلاة يوم الجمعة في المسجد الأقصى وكان علي خطر من الأعداء، فهل يجوز لي عدم الذهاب لصلاة الجمعة؟ إذا كان خوفك له ما يضرره فلا حرج عليك. نعم. لي قريب يعمل السحر، هل إذا دعاني إلى وليمة أجيب هذه الدعوة؟ إن كان يعمل السحر حقا فلا يحل لك أن تذهب إليه إلا منكرا عليه فعله، فإن عمل السحر كفر، وقد ذكر الله جل وعلا عن هاروت وماروت في قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. ما حكم النقاب للمرأة أثناء الإحرام؟ نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم المحرمة عن النقاب ولبس القفازين، فإذا كان حولها رجال أرسلت خمارها على وجهها. نعم. يقول أثناء العمرة لمست الحجر وكان فيه طيبا، ما الحكم؟ إذا كنت لمسته لأجل الطيب فعليك الكفارة فدية، وأما لمسك إياه لتقبل يدك عندما تمسه فلا أثر عليك فيه ولو كان فيه طيب، لأنك فيما يبدو لم تقصده. نعم. يقول أثناء الإحرام سهوت ونتفت شعر أو شعرتين من لحيتي، هل يؤثر على عمرتي؟ لا، إن شاء الله لا تأثير له. نعم. يقول توجد أرض وقف للمسجد، قامت اللجنة المشرفة على بناء المساجد ببيعها واشتراها جدي، والآن أريد أن أبني عليها بيتا، هل يجوز ذلك؟ إذا كان البيع الذي حصل بيعا فيه غبطة للوقف يوم البيع ومنفعة فلا بأس أن تبني، وإن كان البيع لمصلحة المشترين فهو بيع باطل. نعم. يقول ما حكم امرأة عليها صيام فماتت قبل ان تقضي ما عليها من صيام، هل يصوم عنها وليها؟ ومن الاولى بالصيام، الاخ او الابن؟ ان كان مر عليها زمن لو شاءت ان تصوم صامت ومشت في الصحة فقد استقر في ذمتها الصيام، واذا صام عنها وليها ابنها او اخوها اجزى ذلك. يقول من كان قادما للعمرة لكنه تعدى الميقات ولم ينوي الا بعد ان تعدى الميقات، هل العمرة صحيحة؟ هو قادم للعمرة، إذا كان سفره لأجل العمرة ولكن مر بالميقات فلم يحرم منه وتجاوزه وأحرم فقد صح إحرامه عليه الفدية، الفدية ذبح ذبيحة لفقراء مكة. نعم. يقول ماذا تنصح من يريد أن يسافر إلى دول الغرب لإكمال الدراسة الدراسات العليا؟ أنصحه أن لا يسافر. السفر لبلاد الكفار محرم إلا من ضرورة، إما لطلب علم لا يوجد في بلاد الإسلام، والمسلمون في حاجة ماسة لذلك العلم، وما سافر إلا لينفعهم. ولكن أين هذا العلم الذي لا يوجد في بلاد الإسلام ويوجد في بلاد الكفر، ويمكن الكفار من أتى ليتعلمه؟ هذا بعيد. وإن علموا لا يعلمون ما يحقق التفوق، فالمسلم لا يحل له أن يذهب لبلاد الكفار إلا ليقوم بعمل تكلفه به دولته يمثلها، أو في تجارة، حالما ينهي غرضه من التجارة ينصرف إلى بلاد الإسلام، وبشرط أن يتمكن من القيام بأحكام دينه وبأركان دينه، لا يخشى لوما ولا منعا، فإن خشي لم يحل له أن يسافر. نعم. تقول السائلة: تعاني من خروج إفرازات شفافة من الرحم تأتي لمدة 5 أيام تقريبا في كل شهر، وتستمر لا تتوقف، ولا تعلم هل هذه نجسة أم طاهرة، فإن كانت نجسة فهل يلزمها الاستنجاء قبل الوضوء لكل صلاة، مع العلم أن ذلك يشق عليها جدا ويؤذيها ويزيد من خروجها، أم يكفيها أن تضع ما يمنع من تجاوز محل الخروج وتكتفي بالوضوء لكل صلاة؟ إذا كان هذا الإفراز لا تتحكم به وينساب دون قدرة منها على منعه، فحكمه حكم سلس البول، لا يضر إذا خرج، لكن عند حلول وقت الصلاة تتوضأ وتغسل المكان. نعم. يقول السائل: يقول: من أدى العمرة وأكملها تماما وفي ظل الزحام، هل يلزمه أن يطوف طواف الوداع؟ الوداع غير واجب في العمرة حتى لو لم يكن زحام، من وادع فالوداع أفضل، ومن لم يوادع لا شيء عليه. نعم. يقول: أنا محافظ على فرائض ربي وأحاول الإحسان للآخرين، ولكن أشعر بقسوة في قلبي وعيني لا تدمع، فما هو العلاج؟ استعن بالله جل وعلا، وأكثر من ذكر الموت وسكراته والقبر وما فيه من وحشة، وأهوال وما قد يصادف المرأة فيه من حر نار جهنم، فإن الإكثار من ذكر الموت من أقوى أسباب لين القلب. نعم. يقول: وقدت الساعة قبل أذان الفجر بحوالي ربع ساعة ثم نمت، وفجأة استيقظت وشربت ماء وأردت أن أعود للنوم، عندما نظرت إلى الساعة وإذا بأذان الفجر قد أذن قبل 10 دقائق، هل علي قضاء هذا اليوم؟ إذا كان شربك بعد الأذان 10 دقائق فلا شك أنك مفرط، وضعك المنبه بهذا القدر والشان في النائم أن تمر الدقائق البسيطة، ما درى أنها مرت، يظن أنه ما مضى شيء، أحوطك تقضي عن هذا اليوم. نعم. ما حكم من يتجرأ على حدود الله ويشتم الآخرين لأدنى سبب وهو في حرم الله؟ الذي يتجرأ على سب الآخرين إن كان باللعن فهذا من أعظم الذنوب، وإن كان بالسب الذي دون اللعن فهو أيضا من سيء الأعمال، ف